ليس لأنه مرسل فحسب، بل لأنه اقترن به الوجادة. وبهذا يخرج شيخنا عن التعريف، التعريف لا يشمله، التعريف يشمله، القول التابعي قال رسول الله ما يشمله هذا التعريف، يشمله يشمله إيه، ولكن كما ضربنا مثلا آنفا بالإشارة لمذهب الشافعي، مرسل سعيد بن المسيب مثلا جاءه ما يشهد له، فما خرج عن قوله مرسلا، لكنه دخل في دائرة أخرى بسبب أنه اندعم برواية أخرى. نعم. الأمر هكذا هنا عمل به لما حفته من قرائن أخرى. نعم. لا لمجرد أن أركان التعريف متوفرة فيه. نعم. بارك الله فيك. فإذا الآن ترجع إلى الرواة تجد هذا إن شاء الله. أخي الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط ونرجو مواصلة.